بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والآية هي 36 بعد 200. وقلنا أو وقفنا تحديدا عند إرادتنا ذكر القراءات الواردة على بعض أو لبعض الآيات. فلدينا قول الله عز وجل: ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن، قرأ حمزة والكسائي، وقلنا لكم أكثر من مرة أنهما أو إنهما الأخوان في كتب القراءات، الأخوان يعني حمزة والكسائي. تمسوهن، تمسوهن، من المفاعلة، توجيه القراءة طبعا، من المفاعلة، لأن الوطأ تم بهما، تم بهما يعني مفاعلة، ومفاعلة في الغالب يغلب عليه الاشتراك، هذا الفعل يغلب عليه الاشتراك. وقرأ الباقون: تمسوهن، بفتح التاء من الثلاثي، من الثلاثي. قوله تعالى: على الموسع قدره، على الموسع قدره، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وشعبة: قدره، وعلى الموسع قدره، على الموسع، على الموسع قدره، بسكون الدال في الكلمتين في الموضعين، يعني على الموسع قدره، قدره، وعلى المقتر قدره. وقرأ الباقون بفتح الدال فيهما، وهما لغتان: قدر وقدر، قدره وقدره لغتان. كما قلنا عن حمزة، عن حمزة والكسائي أنهما يعرفان بالأخوين، فأيضا ابن كثير ونافع يعرفان بالحرميان، بالحرميان، بالحرميان. إذا قيل الحرميان في كتب القراءات فمراد بهما ابن كثير ونافع. قوله تعالى: نعم، طيب، إذن هاتان اللفظتان الكريمتان قرئتا على نحو ما عرفنا. نأتي متبينين المناسبة بين هذه الآية وأختها السابقة، وأختها السابقة. لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية الأولى ما يتعلق بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن، أخبر هنا عن رفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أم لم يفرض. إذن هذا وجه من وجوه المناسبة بين الآية اللاحقة التي معنا والسابقة التي مضت. الأحكام، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم، معناه لا طلب لجميع المهر، لا طلب لجميع المهر، بل عليكم نصف المهر المفروض لمن فرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها، والمتعة لمن لم يفرض لها. طبعا لا نعني بالمتعة المتعة التي كانت أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم وقع الاتفاق على تحريمها، هذا له جانب آخر، والمسلمون قاطبة على هذا، على هذا، إلا من شذ، ومن شذ يعني الدليل يصادمه بل يناهضه بل يعارضه، فيعني محتجين بقول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذا يتعلق بالنكاح، يتعلق بالنكاح. أما المتعة فقد جاءت في الحديث، في الحديث، وحرمت حراما أبديا. قال بعض العلماء المطلقات أربع، المطلقات أربع. الأولى مطلقة مدخول بها مفروض لها، وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية، وأنه لا يسترد منها شيء من المهر، وأن عدتها ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هذه المطلقة الأولى أو هذه الأولى من المطلقات كما يقول بعض العلماء. الثانية مطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها، بل أمر الرب تبارك وتعالى بإمتاعها، وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الثالثة مطلقة مفروض لها غير مدخول بها، مطلقة مفروض لها غير مدخول بها، ذكرها بعد هذه الآية إذ قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الرابعة مطلقة مدخول بها غير مفروض لها، ذكرها الله عز وجل في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. إذن كما ذكرنا آنفا لا مستمسك ولا دليل ولا حجة لمن شذ من المسلمين ممن قال إن المتعة في كتاب الله عز وجل، ونسبوا أو نسبت هذه الطائفة التي شذت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يريد بهذه الآية المتعة، المتعة، ونسبوا أنه موجود في مصحفه، موجود في مصحفه فما استمتعتم به منهن، يعني الذي يقولون عند ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذه اللفظة قالوا إنها في مصحف ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما أجل من أن يخفى عليه أمر المتعة. فإذا لا مستمسك لأحد بهذا، بل هذا جائن أو آت كما هو قال، كما هو قول عند بعض العلماء فصل المسألة، مطلقة مدخول بها غير مفروض لها، ذكرها الله عز وجل في قوله فما استمتعت به منهن فآتوهن أجورهن. فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، يعني قبل أن تمس، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل للأولى المتعة وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد، من دحض العقد. قوله تعالى ما لم تمسوهن، ما بمعنى الذي، أي إن طلقتم النساء اللائي لم تمسوهن، لم تمسوهن، أو في أو تفرضوا قيل هي بمعنى الواو، هي بمعنى الواء، وهذا وارد على ما يقوله بعض المفسرين في أكثر من آية، كما في قول الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قالوا أو هنا تأتي بمعنى الواو. وللنحاة وقفات في هذا، والذي يظهر أنه لا ترادف في كتاب الله عز وجل، وهناك رسالة غير منتشرة لكنها دقيقة وجميلة وعظيمة القدر للحكيم الترمذي صاحب النوادر، منع الترادف، منع الترادف، ذكر في هذه الرسالة على أن لا ترادف في كتاب الله عز وجل، وأيضا على أن كل لفظة في الكتاب جاءت لشيء معين، فإذا أو أحسب أنها باقية على بابها. قوله تعالى ومتعوهن، معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. هذه هي الآية التي عشنا معها، وننتقل لنعش أو لنقف أو لنسعد بأختها القادمة، وهي قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه هي الآية 37 بعد 200. نأتي للمفردات. قوله تعالى فنصف ما فرضتم، النصف الجزء من اثنين، فيقال نصف الماء القدح أي بلغ نصفه، ونصف الإزار الساق، وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه. يعني الاستعمال الفصيح، وهذا ما جاء به الكتاب العزيز، النصف بالإسكان، لكن أيضا بعض من العربي قد يحرك الصاد، النصف بالتحريك، هذا جاء به أو ورد على بعض عند بعض العرب. قوله تعالى إلا أن يعفون استثناء منقطع، لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن، ويعفون معناه يتركن، يعفون طبعا هذه الواو هي ليست واو الجمع، ليست على ما سنعرف الآن، معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعل، والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، ولم تسقط النون مع أن إلا أن، لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم، فهي ضمير أي النون، فهي ضمير وليست بعلامة إعراب، فلذلك لم تسقط، ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكر المسلمون المؤمنون. نعم. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئنا، إذا ملكنا أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات، فالله عز وجل أذن لهن، لأن هذا حقهن، لأن هذا حقهن. قوله تعالى عقدة النكاح أي عقدة نكاحه، نكاحه هو الزوج. الإعراب وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. نأتي إلى آية أخرى بعد أن تم الكلام على بين معقوفتين، بين معقوفتين، بعد أن تم الكلام على شؤون بين معقوفتين، بين شؤون الأسرة، تأتينا الآن ونخرج الآن شيئا فشيئا عن آيات إن شئتم بين معقوفتين آيات الأسرة، فنأتي الآن لأحكام نختم بهذه الأحكام بإذن تعالى هذا الحديث عن تلك الأحكام التي مضت، التي مضت. والآية التي معنا هي الأسرة فردا فردا يطبقونها، مأمورون بها، بل الإنسان المسلم لا يجوز له ولا يسوغ له في أن يترك هذه الفريضة، ونعني بهذه الفريضة الصلاة، الصلاة. ونخص أو بل الشارع خص بين الصلوات صلاة بعينها، وسيكون الحديث بإذن الله منصبا عليها. والآية التي معنا هي قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن لاحظوا أن هذا الحكم أو أن هذه الآية هي لم تتخلف عن شقيقاتها، عن أخواتها، لأن أفراد الأسرة لا بد أن يقيموا هذه الفريضة. والتذييل هنا بعد المشاكل التي يتصور وقوعها، ولا سيما هذه الأعصر الأخيرة، الناس الآن في أغلب أحوالهم لا يتحملون لا في داخل البيت ولا خارج البيت. وكنت أقول ودائما أقول إن الحلم هو الذي يجب أن يشاع هذه الأيام. صحيح أن وأحسب أنه أبو العلاء المعري يوم أن قال لئن كنت إلى الحلم محتاجا فإني في بعض الأحايين إلى الجهل أحوج. يجب أن لا يكون هذا هو الأصل، هذا هو الاستثناء. الأصل أن نكون حلماء، أن نكون حلماء. أما أن يثور الإنسان، وما أكثر ما يثور الإنسان هذه الأيام، يثور لأتفه الأسباب، وعلى شيء لو تمعن قليلا، تصبر قليلا لما حصل شيء. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. كثرت الأمراض وشاعت الأسقام واتسع الخرق على الراقع، هذا هنا لديه كذا، هذا مرض كذا، هذا سكري كذا، يصبح الرجل صحيحا ويمسي سقيما، يمسي سقيما ويزداد ويصبح مزدادا سقما. فإذا كل ذلك لأن بعض الناس يثور لأسباب لأتفه الأسباب. فإذا الصلاة لم تأتي في البداية، جاءت في النهاية، جاءت عقب المشاكل. فكأن السر والله أعلم كما يفهم من كلام الرازي، أراد الله عز وجل أن يبين أن الداء موجود ولكن الدواء في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بفعله العملي، بسنته الفعلية، والفعلية كما تعلمون أقوى من القولية. أرحنا بها يا بلال، فتأتي مشكلة وتلك الأيام ألا راعيا وسقيا لتلك الأيام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما المشاكل الموجودة؟ إنه أراد صلى الله عليه وسلم، وهو المرسل رحمة للإنس والجن بل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، أراد أن يرشدنا على أن المشاكل حلها في الصلاة. وفي قول الله عز وجل عندما ضرب الله مثلا لنوره، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح كالزجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لعل سائلا يسأل يقول يا الله أين النور؟ أين أجد هذا النور؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن النور مصدره المسجد، مصدره المسجد. فإذا تذييل، تأخير الصلاة، المشاكل حصلت. وين نذهب؟ نذهب إلى النفسانيين؟ لا بأس، إذا كان النفساني حقيقا وجديرا بهذا وله صلة بالله عز وجل، مرحى وبرحى وكما أقول وأيحى بهذا. إذا لم يكن ولا يصادم هذا، ما لا يصادم هذا الصلاة. فإذا على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل دفعا للمشاكل، والمشاكل موجودة. فجعلوا الصلاة في آخر آيات ما بين معقوفتين آيات شؤون الأسرة دليل على أن الصلاة هي المفزع بعد الله عز وجل، والصلاة زاد روحي، زاد روحي. بعض الناس يقول والله أنا أصلي ومشاكل، لا لا صلي لا على طريقة التجربة، صلي على طريقة اليقين. واذهب يا أخي الحمد لله المساجد ما أكثر منها في بلادنا، اذهب وفي بلاد المسلمين اذهب صلي هنا، إن لم يرق لك هذا الإمام اذهب فصلي مع الآخر، اذهب انظر إلى من تستلذ قراءته. فإذا قرأت وخشعت في صلاتك تيقن أنك تنسى هذه الدنيا وتنسى المشاكل التي في البيت. وقلنا قديما إن الزوج إذا حصل سوء تفاهم بينه وبين امرأته عليه أن يترك البيت ويغادر، ويا حبذا لو غادر إلى إحدى الصحاري ولا كذا ومع تمره وإلى آخره، وبعد ذلك دخل مسجدا ووجد إماما يحبره تحبيرا، سينسى الدنيا وسينسى زوجته وسينسى بيته وسينسى وظيفته. لماذا؟ لأنه يعيش مع شيء ياخذ بالألباب. يا أخي الوليد الذي هو كان كافر، القرآن أخذ بلبه فقال والله هذا ليس بكلام بشر. لماذا؟ لأن هذا القرآن فيه سر، هذا السر لا يعرف أحد. هذا السر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولنا حديث، وبالله التوفيق.